سأل يقول الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. الفرق أن الأول يكون الإحرام جميع المحظورات تحرم عليه قبل التحلل، وأما بعد التحلل فالقول الراجح أنه تباح له جميع المحظورات التسعة إلا ما يتعلق بالنساء من وطئ أو مباشرة. نعم.